حديث 2066 عن علي بن أبي طالب شست علي رضي الله عنه خديج رزيبة قال يا جود ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي بشتن هركسك من حدك السر تطبيق كري وجه إناي بشتن في حد بمرت أبدا أسبخن السرابي تشتيب خمنات كتب أسعيد سند مثلا مروفك بحتجن كاكو عفيف يا باقش يكلي خرابي زناي بجا حشت جلدا لبدت ابوان جلدا بمرد أفي تشتي عيج سند بو كو سرابي قطاني سرابان جلدا يمري بجا هر حدك هبا شحد زناي با وحتى دمه إلا صاحب الخمر قد بس أو تنبت يعرق بدخل فإنه لو مات وديته بشتن هكر من جلد لي دابون دأس خينوي دم هكر مربب جلدت من وذلك جبرتش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لشنكو بيغنبري عليه الصلاة والسلام شحت بتحديث ناكرين كان چند جلدالب دن و چند دالي ندن بيغنبري صلاة خود السر بن تحديث ناكرين قطانويا هاي بس نا مقدرة قاعدة چند كا چند نينة أبنوكي حد تقفينك وحشت جلدنا حد الزنايك وصد جلدنا